مثلا شئت تكون عندك مثلا بضاعة معينة بتجيب منها بتكرار، مثلا دشاديش، بيجي تاجر من العراق علينا بيقول ايش عندكم شحنات جاي مثلا، بنقول والله جاي بعد اسبوع بعد 10 ايام، بيقول انا اشتريها قبل وصولها، ما فهل يجوز، فيها شيء هذا؟ ما يجوز، نعم، لا يجوز، لا تبيع ما ليس عندك. هي السوق ما تغير يعني، نفس البضاعة العينة، نفس العينة شيخ، نفس العينة. مش معقول، هذه لا يمكن أن تقول ما تتغير، نعم، بتغير التفصيل، لا بتغير لا، والشرط على انه نفس العينة، واذا اختلف الشيء بترك البضاعة. يعني لما يقال في مثل هذه المسألة نعم نفس العينة، نعم مثل مثلا سيارة موديل كذا نعم ماركة كذا إلى آخره، نعم هيك نعم نعم بالمواصفات، بالمواصفات، نعم نعم إذا كان كذلك يجوز. نعم لأنه احنا مثلا ماركات محددة بنجيب، مثلا بنقول له هالماركة الفلانية، الألوان أو أبيض، أو بيكون ساعات أبيض، بيكون ساعات ملون، بيشتري على الشيء المحدد يعني، نعم، وعارف الصنف اللي هو عاوزه، تقول انا اشتريها على وصولها، هذه زهد الخروف مثلا، او البطه او الليمون او زهد حاجه. البطه ليمون كلمات عارف. طيب شو الملحق الان في، أنا أقول إذا كانت المواصفات، لأنه النهي عن البيع ما ايوه ليس نفس، عند نعم معقول المعنى.